أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا قبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في أولئك هم الصادقون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك

صدق الله العظيم.